بس هنقول لماذا قيل بالحلول والاتحاد؟ لان الجهم قبل القائلين بالحلول والاتحاد، القائلون بالحلول والاتحاد من الصوفية جاءوا من بعد مين؟ من بعد الجهم بن صفوان. فلما وجدوا هؤلاء الجهمية يقولون بذات مجردة من الصفات غير موجودة إلا في الأذهان وليس لها وجود في الخارج، خارج الأذهان، قالوا الله. طب أمال يبقى هو إيه بقى؟ واخد بالك، قالوا يبقى هو لا وجود لها في الخارج، فقالوا إيه هي الوجود كله؟ واخد بالك، فلما وجدوا صفة، لما وجدوا ذات بيقول بها الجهمية مجردة من جميع الصفات، ما لهاش أي صفات، ذات مجردة، هذا غير موجود في الواقع، فعشان وجودها في الواقع قالوا الله. مش هذا الكلام ما يدخلش العقل، قالوا هو الايه؟ الوجود كله. فأصبح الوجود كله هو هذه الذات في نظر هؤلاء، فقالوا بالحلول والاتحاد. الحلول يعني ايه؟ يعني أن الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وحاكي الكفر ليس بكافر. قالوا إن الحلول يعني أن يحل الله تعالى وتجلى سبحانه وتعالى، يقولون أنه حل في خلقه، يحل في الخلق والعياذ بالله. أما الاتحاد فإنه يتحد بخلقه، وتضرب أمثلة على هذين القولين، فيقول: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى. فإن النصارى خصوا إيه؟ الحلول والاتحاد بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. يعني إن قال النصارى إن الله تعالى سبحانه وتعالى وتبارك قد حل في شخص المسيح، فإن هؤلاء يقولون حل في كل إيه؟ الخلق جميعا. وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، لأن فرعون قال ماذا؟ قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. طيب، ما هو عند هؤلاء القائلين بالحلول والاتحاد، ما هو كل شيء في الكون هو الله. ولذلك قال البسطامي: ما في الجبة إلا الله، الجبة اللي لابسها. وقال: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. احنا قلنا حاكي الكفر ليس بكافر، فهو قال عن نفسه: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وقال: ما في الجبة إلا الله. وقال عبد الكريم الجيلي: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وقال ابن عربي غير أبو بكر بن العربي المعرب، ده النكرة، ده النكرة، النكرة ده بيقول إيه؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعر من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. يعني العبد رب والرب عبد، ولذلك الكلام ده نتيجته إيه؟ إلغاء التكليف، إلغاء التكليف كليا. ولذلك هم بينظروا لك على انك راجل مسكين رايح تصلي ورايح تعمل ورايح، انت لو وصلت لليقين مش هتعبد، تعبد ليه؟ ما انت فهمت الحقيقه، فاصبح العابد والمعبود سواء. ولذلك ابن سينا يقول: القران يدعو الى الشرك والتوحيد عندنا، لان يقول انتوا بتقولوا ايه؟ خالق ومخلوق، وجود وواجب، مش كده ولا لا؟ اما هو فيقول الكل واحد، فيقول الاثنينيه شرك، الاثنينيه شرك، الاثنينية يعني ايه؟ خالق ومخلوق، واجد وموجود، لكن احنا خلينا الكل وجود واحد ووحدنا. ولذلك عندهم حقيقة التوحيد ان الكل ايه؟ واحد، الخلق هو المخلوق، مش هو الخالق وهو الواجد وهو الموجود، والكل من عين ايه؟ واحدة. ولذلك قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب، او قلت رب فأنا يكلف. وقال ايضا: فيحمدني واحمده، ويعبدني واعبده، ويقول: ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه، فالحب ديني وايماني، فاصبح قلبي حاويا كل مله، وكعبه اوثان ودير لرهباني، والى اخر هذه الهرطقات التي قالوها. ففرعون لما قال انا ربكم الاعلى، قالوا عنه انه مسلم، وهناك كتاب مطبوع

فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله في سورة لقمان، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون من المشركين. وسورة المؤمنون سورة إيه؟ مكية، ولقمان مكية. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. مش كده؟ كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ها؟ كل الآيات بتتكلم عن إن هم معترفين بوجود الله وإن الخالق مش وجود بس، ده خالق ورازق ومالك ومدبر. طب بتعبدوا دول ليه؟ يقربون إلى الله زلفى. ولن يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، صار كان يعتقدون أن هذه تماثيل، تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين. ما دام هيتكلم هنا عن توحيد الإلهية أتوقف لأجعله بداية درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. يبقى نقف إن شاء الله عند قوله ولم يكونوا يعتقدون. في بس مسألتين هتكلم عنهم والأسئلة أجاوب عليها الدرس القادم إن شاء الله. الأسئلة دي هجاوب عليها عشان ما أطولش عليكم، لكن في مسألتين عايز أتكلم عليهم إن شاء الله. أولا يا أخوانا الإخوة اللي بتسمع الكلام دوت، لو وجدوا فيه أمر يظنونه مخالف يناقشون فيه، لكن مسألة إن واحد يقعد هنا ويسمع كلام ويفهمه غلط ويروح يكتب في النت ويكتب كلام ويقول علينا حاجات خطأ، ما ينفعش الكلام ده. افهم الاول وناقش. يعني على سبيل المثال لما بنتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الايمان ان تعبد الله، ان تؤمن بالله، مش كده؟ الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر. راح اللي بيسأل وبيقول الشيخ عادل بينفي الايمان بالقدر او الركن السادس من ايمان من الكلام ده، مش قالوا هذا الكلام ليه؟ ولا تليفونات جايه والكلام ده موجود مش عارف في الموقع الفلاني ليه؟ اخواننا هذا الكلام، احنا انكرنا القضاء والقدر، هتطلعونا من هنا كمان ما بندعوش الى الايمان بالقضاء والقدر؟ يا اخواننا اللي انا قلته كالاتي، احنا بنفهم القران ولا ما بنفهموش؟ عايزين نفهمه وعايزين نفهم السنه. ربنا لما اتكلم عن الايمان في القران اتكلم عن اصول كام؟ خمسه، صح؟ واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حديث جبريل جاء في الصحيحين عن ابي هريره اركان خمسه، صح ولا لا؟ قل ان في روايه هذه زايده وصحيحه بتقول وان تؤمن بالقدر، قلت العله في قوله وان تؤمن، كررت خد بالك وان تؤمن عدا ثاني، لان ده من باب الايه؟ عطف الخاص على العام او التفصيل بعد الاجمال. يعني القضيه المؤديه يبقى واحد، ربنا بيقول في القرآن ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما قالش القدر. ليه؟ عشان القدر موجود في الإيمان بالله، لأن القدر فعل الله، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المسألة مش إنكار، وإنما عاوز تجعله أصل ثالث وتدرسه ماشي، عايز تدرس القدر في باب الأسماء والصفات ماشي، لأنه فعل الله. وقلنا إن القدر قائم على الإيمان بالقدر على كم ركن؟ أربعة، الإيمان بعلم الله والكتابة والمشيئة والخلق، خرجت عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، هو ده القدر. ولذلك قال عبد الله بن عباس الإيمان بالقدر ها سر التوحيد، سر التوحيد. ولذلك قلنا الإمام الشافعي لما ناقش حاصم الفرد قال له إيه؟ قال له تؤمن بالعلم الأزلي، العلم السابق؟ قالوا لا، قالوا كفرت بالله العظيم. ولذلك قال اما تناقش القدريه خاصمهم بالعلم، فان انكروا العلم الاول كفروا، خلصت المساله. وان اثبتوه خصموا، ان اثبتوه خصموا، لانه يترتب عليه الايمان بالقدر. وان انكروه كفروا. شوفوا الكلام ايه؟ فاحنا بنقول ان الايمان في القران جه وذكروا في القران كام؟ خمس. طب هو القران بيتعارض مع السنه؟ قال لك لا. طب هل السنه زادت كزياده؟ السنه فصلت امر زياده، فصلته تفصيل، ما اتتش. يعني واحد يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم اتى بركن سادس من اركان الايمان لم ياتي في القران؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم فصل الامر تفصيلا، الايمان بالله ومنه ان تؤمن بالقدر،

اخونا اللي صلى وقام للركعه الخامسه هو ناسي. عاوزين نقول مساله هامه جدا، ان الانسان لو اخطا في الحكم وجاهل فيه ما يعرفوش مرفوع عنه الخطا، لقول الله سبحانه وتعالى في القران في اخر سوره البقره ربنا لا تؤاخذنا، ربنا بيقول لنا قولوا كده يعني، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال الله ايه؟ قد فعلت. مش هذا حديث ثابت، حديث قدسي في صحيح الامام مسلم، قال قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فالاخطاء دي ربنا غفرها لنا. فالانسان اللي فعل هذا الفعل صلاته ان شاء الله سليمه، يعني اللي اجتهد في هذا الشأن صلاته ما نقدرش نقول له ان صلاتك باطله، فالصلاه سليمه وانتهى موضوعها. لكن اللي كان واجب على الامام انه يعمله ان ينزل، لابد الامام اعلموا ان الخامسه، الخمسه دي لا فرض ولا نفل ولا سنه ولا شيء من هذا القبيل، هي خارج الصلاه واجب عليه. طيب ما نزلش وكمل وحاطط في اعتباره انها الرابعه مثلا، انت بقى كمأموم واجب عليك تعمل ايه؟ يجوز لك امران، حاجه من الاثنين، اما انك انت تفارق الامام وتتشهد وتسلم وهذا جائز لك، واما انك انت تجلس وتنتظر حتى ينزل الامام ليتم بك التشهد وتسلم معه. يبقى جاز لك ان تنفصل عنه لانه خرج عن الصلاه بالركعه الخامسه، وجاز لك ان تنتظره حتى يسلم بك. الثالثه انك تطلع معه قولا واحدا خطا، لان الركعه الخامسه ليست من الصلاه اصلا بيقين، يعني انت تقوم ليها. طب ليه؟ انما جعل الامام ليؤتم به في الايه؟ في الصواب وليس في الخطا، وهذا الذي يفعله خطا. فمن جلس حتى ينزل الامام ليسلم معه جائز، ومن فارق الامام وسلم جائز، اما اللي قام مع الامام فهو مخطئ، طب صلاته سليمه ان شاء الله وليست بباطله لانه اخطا والامام اخطا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. طب رحنا لو كنت الركعه الثانيه.